بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول إمام الجويني رحمه الله تعالى في ورقاته في أصول الفقه: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ثم ذكر أقسامه وشروط أركانه. المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من تقرير الأدلة الشرعية والأصول الفقهية المتفقة عليها بين الأمة، ذكر الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها بين الجمهور، وهو القياس. ونحن ذكرنا في بداية مذاكرتنا لهذا المتن أن أصول الفقه الذي هو دلائل الفقه الإجمالية وأدلته الشرعية باعتبار الأدلة، فإن تلك الأدلة تنقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة ومختلفة، ومنها تقسيم الأدلة إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. ومن الأدلة المتفق عليها الأربعة التي مضت معنا، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومقصود العلماء بحكاية الاتفاق يختلف باختلاف نظرتهم إلى خلاف الظاهرية، فمن لم يعتد بخلاف الظاهرية أطلق الاتفاق، ومن اعتد بخلاف الظاهرية وعبر بالاتفاق فمقصوده الاتفاق بين الجمهور، الاتفاق بين الجمهور. والقياس أصل من الأصول الشرعية ودليل من الأدلة التي يستند إليها في إثبات الأحكام واستخراجها واستنباطها من نصوص الشرعية. وكونه أصلا هو مذهب الجمهور، في حين يذهب المصنف رحمه الله والغزالي ومن تبعهما إلى أن القياس ليس أصلا شرعيا. معللين ذلك بأنه إنما يكون مستندا إلى النصوص الشرعية ولا يستقل في إثبات الأحكام، غير أنه ينبغي هنا التفريق بين نفي الأصلية عن القياس وبين حجيته، فإنه لا يلزم من القول بأنه لا يعتبر أصلا ألا يكون حجة شرعية. ولذلك مثلا الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى، ومعلوم أن الغزالي رحمه الله قسم كتابه أو أبواب أصول الفقه على أقطاب أربعة، هي المثمر والمستثمر والثمرة وطرق الاستثمار. أما المثمر فهو النصوص والأدلة، وأما المستثمر فهو المجتهد، وأما الثمرة فهي الأحكام الشرعية، وأما طرق الاستثمار فهي القواعد الأصولية وما يتعلق بذلك من دلالة الألفاظ وغير ذلك. فالغزالي رحمه الله لم يجعل القياس مثمرا، ولذلك فإنه في فصل المثمر في قطب المثمر قسم الأدلة إلى أدلة معتبرة وإلى أدلة موهومة. والأدلة الموهومة هي ما وصفها بكونها جعلت أدلة وليست كذلك، فجعل القياس من الأدلة الموهومة لكنه قال بحجيته. وقد بين الزركشي رحمه الله تعالى أن الغزالي رحمه الله إنما ذكر القياس باعتباره طريقا من طرق الاستثمار، ولم يجعله مستقلا، وإنما جعله طريقا من طرق الاستثمار. ولذلك لما ترجع إلى الغزالي رحمه الله في بيان حقيقة القياس عنده، فقد جعل القياس دلالة اللفظ على معقول معناه، فأدخله في طرق الاستثمار، جعل القياس دلالة اللفظ على معقول معناه. والخلاف بين الفريقين لفظي يرجع إلى اختلافهم في النظر إلى حقيقة القياس، فمن نظر إليه باعتباره وسيلة لاستنباط الأحكام واستقائها واستخراجها من حيث الثبوت اعتبره دليلا، ومن رأى بأن القياس ليس هو إلا وسيلة لاستنباط الأحكام، ولا يمكن أن نثبت الأحكام من ذات القياس، وإنما القياس هو وسيلة لاستظهار العلل الشرعية من النصوص لإلحاق الفروع. فهذا لم يجعله دليلا مستقلا، وإنما جعله من طرق الاستثمار، والخلاف بين الفريقين لفظي. وما علل من عدم استقلالية ما علل بنفي أصليته بعدم استقلالية في إثبات الأحكام محدود بالإجماع، فإن الإجماع لا بد له من مستند، ومع ذلك اعتبر أصلا شرعي. ويعتبر مبحث القياس من أهم المباحث التي يتناولها الأصوليون في كتبهم، لما فيه من اعتبار المصالح وإظهار محاسن الشريعة وكمالها، وشموليتها وأبديتها وشموليتها، ولما فيه من إظهار شموليتها وأبديتها في التشريع، وما أجمل قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يستغني أحد عن القياس، لا يستغني أحد عن القياس. وكما سيأتي معنا في مبحث حجية القياس، فإن القياس نبهت عليه النصوص الشرعية، وذكرت في النصوص الأوصاف والعلل من أجل التنبيه إلى اعتبارها في الأحكام. ولذلك يعتبر القياس رافدا من روافد الشريعة الإسلامية التي تدل كما ذكرنا على شموليتها وأبديتها في التشريع، ولذلك كانت صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. والمصنف رحمه الله في تناوله لهذا المبحث ذكر إجمالا ثلاثة مسائل: أولها تعريف القياس وحده، وثانيها أقسامه، وثالثها شروط أركانه. أما المسألة الأولى التي هي حد القياس وحقيقته، فقد قال رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، هذا في الاصطلاح. أما في اللغة فالقياس يطلق على معنيين: أحدهما التقدير، والآخر المساواة. يطلق على التقدير ويطلق على المساواة. والراجح من أقوال العلماء في المدلول اللغوي للقياس هو أنه يطلق عليهما معا من قبيل الاشتراك المعنوي، فيطلق على التقدير المتضمن معنى المتساواة، معنى المساواة، وعلى المساواة المتضمنة معنى التقدير، وهو أولى من القول بالاشتراك والمجاز، لأن الاشتراك والمجاز خلاف الأصل. أما في الاصطلاح فإن حقيقة القياس مركبة من نوعين متنافيين، ولذلك استحال تعريف القياس بحد جامع لنوعيه، ولذلك استحال حد القياس بحد جامع لنوعيه، وغالب ما يذكر في تعريف العلماء للقياس إنما هو تعريف لقسم من أقسامه، وهو ما يسمى بقياس الطرد. وللقياس قسم آخر هو قياس العكس، وهو التفريق بين الحكمين لتنافيهما في العلة، لتنافيهما في العلة، أي تنافي الفرع، تنافي الفرع والأصل في حكميهما لتنافيهما في العلة. ولعل أجمع ما قيل في تعريف القياس الشامل لنوعيه قياس الطرد وقياس الطرد وقياس العكس هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومثله تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في قول ابن تيمية رحمه الله: القياس هو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. القياس هو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فالأول قياس الطرد والثاني قياس العكس. فقياس العكس كما ذكرنا هو تنافي الأصل والفرع في حكميهما لتنافيهما في العلة، أما قياس الطرد فهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ويقوم على تماثل الفرع والأصل في حكميهما لتماثلهما في العلة، لتماثلهما في العلة. وهذا القياس المشهور عند الأصوليين هو ما يسميه المناطقة بقياس التمثيل، قياس التمثيل. والاستدلال عند المناطقة فالقياس على ثلاثة أضرب: قياس شمول، وقياس تمثيل، واستقراء. أما قياس أما القياس الشمول فهو الاستدلال بكلي على جزئي، وأما قياس التمثيل فهو الاستدلال بجزئي على جزئي، وأما الاستقراء فهو الاستدلال بجزئي على كلي. وعندهم الذي يصلح ويكون قطعيا في إفادته المراد هو قياس الشمول. أما قياس التمثيل والاستقراء فعند المناطق من قبيل الظن ولا يفيد الحجية. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ المناطق في هذا الذي ذهبوا إليه. وقبل ذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، وسيأتي إشارة الشيخ إليه يعني ابن تيمية، هو أن ممن قال بقطعية قياس الشمول وأبطل قياس التمثيل والاستقراء ابن حزم رحمه الله تعالى إمام الظاهرية، فإنه مع ما هو معلوم عنه من إنكاره وإبطاله للقياس الأصولي، إلا أنه جعل القياس المنطقي من الأصول التي لا ينبغي جهلها البتة، بل جعل معرفة قياس القطع من شروط المجتهد الذي هو قياس الشمول. ولذلك عجب له رحمه الله كيف أنكر إنكارا شديدا قياس التمثيل، ثم غلا في إثبات قياس الشمول غلوا عظيما، مع أن كل من قياس الشمول وقياس التمثيل يجمعهما شيء واحد، وهما أمران متلازمان كما سيأتي بيانه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الناس في مسمى القياس على ثلاثة أقوال. أحدها أنه حقيقة في التمثيل مجاز في الشمول، وهو قول الغزالي وأبي محمد أي ابن قدامة. والثاني العكس، أي أنه حقيقة في الشمول مجاز في التمثيل، وهو قول ابن حزم. والثالث أنه حقيقة فيهما، وهو الأصح الذي عليه الجمهور، فإن القياس عند أصحابنا والجمهور ينقسم إلى عقلي وهو ما يكتفى فيه بالعقل، وإلى شرعي وهو ما لا بد له لا ما لا بد فيه من أصل معلوم بالشرع. وكل من العقلي والشرعي وكل ما يسمى قياسا ينقسم إلى تمثيل، إلى قياس تمثيل وقياس شمول. فالأول إلحاق الشيء بنظيره، أي قياس التمثيل هو إلحاق الشيء نظيره. ولذلك قلنا هو استدلال بأحد جزئين على بجزئين على مثله، هو استدلال بجزئين على مثله. والثاني أي قياس الشمول هو إدخال الشيء تحت حكم معنى، حكم المعنى العام الذي يشمله، الذي يشمله، وإدخال الشيء تحت حكم المعنى العام الذي يشمله. ولذلك قلنا هو استدلال بكلي على جزئي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ثم كل منهما متصل بالآخر. انظر التعليل، لأنه لا بد بين المثلين من معنى مشترك وهو الكل الذي في الشمول، لا بد بين المثلين من معنى مشترك يكون شاملا لهما. ثم قال: ولا بد في المعنى الشامل لاثنين فصاعدا من تسوية أحد الاثنين بالآخر في ذلك المعنى، وهو قياس التمثيل. إذن يلزم من قياس الشمول قياس التمثيل، ويلزم من قياس التمثيل قياس الشمول، فالقياس ثابت فيهما وهو التقدير والاعتبار والحسبان. انتهى كلامه رحمه الله. والمصنف رحمه الله كما ذكرنا عرف لنا قياس قسما من أقسام القياس، وهو قياس الطرد، قياس الطرد. فقال رحمه الله تعالى: هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. والمصنف رحمه الله في قوله رد الفرع إلى الأصل اختار مذهب الجمهور من أن القياس بالفعل المجتهد، من فعل المجتهد، فهو الذي يقوم بالإلحاق، ولذلك جعله ردا. والرد يحتاج إلى رد أي ملحق، وهو المجتهد. ولذلك قال الجمهور: القياس من فعل المجتهد ولا يتحقق إلا بوجوده، خلافا لبعض الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب ومن تبعهما في قولهم بأن القياس دليل مستقل وليس من فعل المجتهد، فهو كالكتاب والسنة، فهو كالكتاب والسنة. ولذلك عرفوا القياس بأنه استواء الفرع مع الأصل، أو مساواة الفرع مع الأصل، فجعلوه ذاتيا، فجعلوا الاستواء فيه ذاتيا بخلاف الجمهور، فإنه جعلوه من فعل المجتهد. والخلاف بين الفريقين لفظي، وإن كان مذهب الجمهور أقوى للنصوص الشرعية الواردة في ذلك، نحو قوله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو القياس والمماثلة، وأضافه الله سبحانه وتعالى إلى أهل البصائر، كما يدل عليه حديث ما ورد في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، وفيه: ثم قايس الأمور عندك. وما ورد أيضا في حديث معاذ واختلف في صحته وضعفه في قوله: أجتهد رأيي، أجتهد رأيي. قلنا: والخلاف في المسألة لفظي. وإذا تبين ذلك وتقرر لنا بأن القياس عند الجمهور ومن فعل المجتهد، لا بد من التنبيه إلى أن القياس هو ضرب من ضرب من أضرب الاجتهاد، هو ضرب من أضرب الاجتهاد وليس هو الاجتهاد. وما ورد عن الشافعي رحمه الله في قوله: القياس والاجتهاد والقياس، أو القياس والاجتهاد، فهذا من قبيل بيان منزلة القياس في الاجتهاد، وأن القياس له منزلة عظيمة في الاجتهاد، وإلا فإن الاجتهاد أعم من القياس، فكل قياس هو اجتهاد، وليس كل اجتهاد قياسا، وليس كل اجتهاد قياسا. والمصنف رحمه الله في تعريفه للقياس قد ذكر أركان القياس، وأركان القياس هي أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة. أما الأصل فقد اختلف في المراد به، والذي عليه المتكلمون أن الأصل هو النص الثابت في محل الوفاق، فقوله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر: فاجتنبوه، هو النص عندهم، هو الأصل عندهم. وبعضهم يرى بأن الأصل، وهو مذهب الفقهاء، أن الأصل هو الحادثة التي ثبت عليها ثبت فيها الحكم، هي الحادثة التي ثبت فيها الحكم كالخمر مثلا هو الأصل. ويذهب البعض إلى أن الأصل هو الحكم الثابت في محل الوثاق، ولذلك كانت الأركان عندهم أربعة، فيجعلون الأصل والحكم شيئا واحدا، يجعلون الأصل والحكم شيئا واحدا، وخلاف لفظي. والمصنف رحمه الله تكلم عن شروط الأركان، فيحسن بنا أن نقدمها مع الكلام عن أركانه. فتكلم عن شرط الأصل، تكلم عن شرط الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل، فقال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومقصود المصنف رحمه الله بهذا الشرط، وهو شرط مختلف فيه كما سيأتي بيانه، هو أن يكون هذا الأصل ثابتا أولا في قوله ثابتا. وثبوته له معنيان: ثبوته بمعنى أنه مستمر محكم ليس بمنسوخ، ولا يجوز القياس على أصل منسوخ. وقوله أيضا ومقصوده أيضا بالثبوت ثبوته بدليل، ولذلك قال أن يكون ثابتا بدليل، وذلك إخراج لأصل للأصل إذا كان ثابتا بغير دليل، كأن كان الأصل مثلا ثابتا بقياس. ومن هنا اختلف العلماء: هل يجوز القياس على فرع، هل يجوز قياس فرع على فرع آخر كقياس مثلا الذرة على الأرز، فالأرز ألحقناها بالبر هي فرع، لكن لما أردنا أن نقيس عليها الذرة صارت أصلا، فهل يجوز قياس الفرع على فرع آخر؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله منعه، لأنه قال ثابتا بدليل، وذلك الفرع لم يثبت بدليل، لم يثبت بدليل أي بنص شرعي، وإنما ثبت بقياس. واشتراطه ومذهب الجمهور، واشتراطه ومذهب الجمهور خلافا لمن قال لا يشترط، خلافا لمن قال لا يشترط. ولذلك جعل أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله من شروط الأصل ألا يكون الأصل المقيس عليه فرعا من أصل آخر. وهذا الشرط تكلم عنه الأصوليون، وممن تكلم عنه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، وهو يعدد شروط الأصل، فقال: أول من الشرطين عند جعل للأصل شروطا شرطين، قال: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين، وهو في معنى عبارة المصنف رحمه الله تعالى. ثم بين المقصود بذلك فقال: ووجه اشتراط الأول أي أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين أن الحكم إن كان مختلفا فيه لم يصح التمسك به، لأن أصلا المخالف يمنعه ويقول لا يصح، لأنه لا يثبت أصلا ذلك الحكم في الأصل، فلذلك لابد أن يكون ثابتا في الأصل بأن يكون متفقا عليه بين الجميع، أو على الأقل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. قال: لأن الحكم إن كان مختلفا فيه لم يصح التمسك به، لأن كونه أصلا مقيسا عليه ليس بأولى من كونه فرعا مقيسا. فلو أراد المستدل أن يثبت حكم الأصل بالقياس على محل آخر فقيل لم يجد ذلك، وهو ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى، قلنا ومذهب الجمهور، قلنا ومثال قياس الأرز على البر. وبعضهم يجيزه ويقول فائدته أولى، لأنه قد تكون الصورة أظهر في الفرع المقيس عليه من الأصل. فقياس الذرة على الأرز أولى من قياسه على البر، لكون الذرة أقرب إلى الأرز مثلا. فإذا سلم بكون الأرز مقيسا على البر فيلزم من تسليمه أن يقيس الذرة على الأرز، الذرة على الأرز. ومن منعه قال إنه تطويل بلا فائدة، إنه تطويل بلا فائدة. وعلى سبيل الفائدة نذكر الشرط الآخر من شروط الأصل الذي ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وهو أن يكون الحكم معقول المعنى. من شرط الأصل أن يكون معقول حكمه معقول المعنى، وهذا في الحقيقة شرط عائد إلى حكمه وليس إلى الأصل، لكن غالبا ما يذكر العلماء بعض شروط الحكم في الأصل لكونه ماشيا واحدا بالاعتبار. فإذا كان الحكم تعبديا لم يجز القياس، ولذلك شاع عند العلماء قولهم القياس فرع تعقل المعنى، وسيأتي الكلام عن ذلك فيما في العلة. هذا هو الركن الأول من ركن من أركان القياس وهو الأصل، وتكلمنا عنه عن حقيقته وعن شرطه. أما الركن الثاني فهو الفرع، وقد قال المصنف رحمه الله في شرطه: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. والفرع يتبين من تتبين حقيقته من مقابله وهو الأصل، فهو الحادثة التي لم يرد حكمها في نص ولا إجماع، هو الحادثة التي لم يرد حكمها في نص ولا في إجماع. وقد بين المصنف رحمه الله شرط الفرع بقوله أن يكون مناسبا للأصل، وقد اختلف في تفسير المراد بالشرط، ولعل والله أعلم أوفق ما قيل فيه وما ذكره أبو عبد الله شريف تلمساني رحمه الله في شروط الفرع، في قوله أن لا يباين موضوع الأصل موضوع الفرع في الأحكام، وهذا هو معنى المناسبة في قول المصنف أن يكون مناسب للأصل. فلا يجوز مثلا قياس البيع على النكاح ولا غير ذلك، فلا بد أن يكون الفرع مناسبا للأصل، وهو معنى قول أبي عبد الله شريف التمساني أن لا يبين موضوع الأصل موضوع الفرع في الأحكام. ومثل له بقياس البيع على النكاح أو بالعكس. لما؟ قال: لأن البيع مبني على المكايسة والمشاحة، والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة، مبني على المكارهة مكارمة والمسامحة. وقال: فإذا تقرر هذا فالشافعية يقيسون فساد النكاح إذا انعقد على عبد في الذمة على فساد البيع إذا انعقد على عبد في الذمة غير موصوف بجامع الجهل بالعوض، فإن علة الفساد فإنه علة الفساد في البيع بالإجماع. فيقول أصحابنا وهم المالكية: البيع مبني على المشاحة والمكايسة، فكان الجهل فيه بالعوض مخلا بالمقصود منه، والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة، وليس المقصود من الصداق أن يكون مماثلا وعوضا، ولذلك سمى الله تعالى نحلة أي عطية، فهو كالهبة لا يضر الجهل به كما لا يضر بالهبة، كما لا يضر بالهبة. فيرون بأن إلحاق النكاح بالهبة أولى من إلحاقه بالبيع، لأن الهبة مناسبة لي، لأن النكاح مناسب لي الهبة، بخلاف البيع فإنه مباين له. وهذا هو الله أعلم أولى ما يقال في شرط المصنف. وقد قال الحطاب رحمه الله تعالى في بيان هذا الشرط في قرة العين، قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسب للأصل في الأمر الذي يجمع بينهما للحكم، إما أن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القياس في النفس بجامع الجناية. قال: وقد يقال أنه يستغنى عن هذا القياس عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. قلنا والأولى أن يقال أن مقصود المصنف عدم مباينة الفرع للأصل. طيب، أما الركن الثالث من أركان القياس فهو الحكم، والمقصود به حكم الأصل ولا حكم الفرع، لأن الحكم الفرع يراد إثباته، وإنما المقصود به حكم الأصل. أي الحكم الثابت له، الحكم الثابت للأصل من وجوب أو حرمة أو غير ذلك. والمصنف رحمه الله ذكر شرطه فقال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والمراد كما قال الحطاب رحمه الله أي تابعا لها في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم من حيث الاضطراد، بمعنى أنه أن تكون العلة فيه مضطردة نفيا وإثباتا، فيلزم من وجود العلة وجود الحكم، ويلزم من نفي العلة نفي الحكم. فإذا وجدت العلة مثلا وانتفى الحكم، ها هنا تنافى معه، فلم يوافقها من جهة النفي، من جهة الإثبات عفوا، من جهة الإثبات، فيكون منتقضا، وهو شرط مختلف فيه كما سيأتي معنا في بيان العلة، هل من شرط العلة الاضطراد أم لا. وهو الركن الرابع، الركن الرابع من أركان القياس هو العلة. والعلة هي الركن الأعظم للقياس وعليها ينبني، ولذلك كثير من العلماء يرى بأنها الركن الوحيد للقياس، ويعد باقي الأركان شروطا له وليست أركانا، وعليه جرى معظم الحنفية. وقد ذكرنا فيما سبق أن القياس مبني على العلة، ولذلك شاع عند العلماء القياس فرع تعقل المعنى، والقياس فرع ثبوت العلة، ولا قياس بدون علة، ولا قياس بدون علة. أما حقيقة العلة في الاصطلاح فقد اختلف العلماء فيها بناء على مذاهبهم في مسألة تعليل الأحكام، في مسألة تعليل الأحكام. ومعلوم أن العلماء في مسألة التعليل اختلفوا، فبعضهم منع تعليل الأحكام، وهو قول الأشاعرة والظاهرية ومن وافقهم، وقالوا إن الله عز وجل يفعل لا لغرض ولا لمصلحة، تعالى الله عز وجل عما يقولون. وبعضهم أوجب التعليل، تعليل الأحكام أو تعليل أفعال الله عز وجل وأحكامه، وهؤلاء هم المعتزلة بناء على قاعدة في الحسن والقبح العقلي ووجوب الأصلح على الله سبحانه وتعالى، في حين يذهب أهل السنة والجماعة إلى جواز مراعاة جواز تعليل الأفعال والأحكام. وهناك قول آخر مفصل، وهو قول متأخر الأشاعرة فمنعوه في الأصول وأجازوه في الفروع، فمنعوا تعليل أفعال الله عز وجل وأجازوا تعليل الأحكام الشرعية، فرارا من اللازم الذي يلزم عليهم، لأنه يلزم من نفي التعليل نفي القياس والقول بعدم حجيته كما سيأتي بيانه في مبحث الحجية. فلذلك فرقوا بين أفعال الله عز وجل وبين الأحكام الشرعية، فنفوا تعليل الأحكام في أفعال الله عز وجل وأثبتوه في الأحكام الشرعية. وبناء على ذلك اختلفت أقوالهم في تعريف العلة، فبعضهم قال العلة هي المؤثرة بذاتها في الحكم والموجبة للحكم بذاتها، وهذا قول المعتزلة. وبعضهم قال العلة لا، هي مجرد علامة على الحكم، مجرد علامة على الحكم ومعرفة للحكم لا غير، وليست باعثا ولا جالبا للحكم. وأهل السنة والجماعة يرون بأن الحكم بأن العلة مؤثرة بذاتها، لكن بتأثير الله عز وجل، بجعل الله عز وجل التأثير فيها. وهذه مسألة أظن كنا قد تناولناها في مسألة الأحكام الوضعية في بيان حقيقة السبب، وهي هل إضافة الأحكام إلى الأسباب هي إضافة تأثير أم إضافة تعريف؟ فالأشاعرة رأوا بأن إضافة الأحكام إلى الأسباب إضافة تعريف فقط، وأن السبب أو العلة هو مجرد علامة على الحكم. أما الآخرون فرأوا بأن إضافة الأحكام إلى العلل والأسباب إضافة تأثير، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم. فالمعتزلة رأوا بأنها مؤثرة بذاتها بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي، أما أهل السنة والجماعة فرأوا أنها مؤثرة بذاتها لكن بجعل الله سبحانه وتعالى التأثير فيها. والمصنف رحمه الله اختار مذهب الجمهور، ووافق في ذلك في ظاهر كلامه أهل السنة والجماعة والمعتزلة في قوله في تعريف العلة، والعلة هي الجالبة للحكم، فجعلها هي الجالبة للحكم، فجعلها هي الجالبة للحكم، وهذا يوافق مذهب المعتزلة وأهل السنة والجماعة في جعل العلة مؤثرة في الحكم. أما الأشاعرة فيقولون هي علامة على الحكم وليست باعثة ولا جالبة للحكم. وإن كان المصنف رحمه الله من متأخري الأشاعرة الذين يرون التفريق بين الأحكام الشرعية وبين أفعال الله سبحانه وتعالى، فيرى القول بالتعليل في الأحكام ومنعه في أفعال الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نعرف العلة بتعريف يوافق المذهب الراجح، فيمكن أن يقال في تعريفها هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على معنى مناسب لتشريع الحكم. هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على معنى مناسب لتشريع الحكم، أي هو المعنى الذي لأجله شرع الحكم. وفرقنا فيما سبق في بداية في كلامنا على الأحكام الشرعية بين الحكمة والعلة. أما العلة التي هي تعلل بها الأحكام فهي المقتضي لتشريع الحكم، أما الحكمة فهي ثمرة تشريع الحكم. والعلة فرع في الأصل، أصل في الفرع. العلة فرع في الأصل، أصل في الفرع، كما يقول الطوفي رحمه الله تعالى، وسيأتي مزاد بيان لهذه المقولة في محله. والعلة تسمى عند الأصوليين بمناط الحكم، ومناط اسم مفعول من ناط ينوط، أي أن الحكم علق بها، أي أن الحكم علق بها. وسميت علة أيضا لأنها تؤثر في الحكم كعلة المريض فتؤثر في المريض. وأضرب الاجتهاد في العلة عند الأصوليين ثلاثة: تحقيق مناط، وتخريج مناط، وتنقيح مناط. تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط. قلنا المقصود بالمناط هو العلة، فإذا أردنا أن نأتي بالمراد فنقول تنقيح العلة وتخريج العلة وتحقيق العلة. أما الأول الذي هو تنقيح العلة، فالتنقيح هو التهذيب والتصفية، وعليه فالمقصود بتنقيح المناط هو تهذيب العلة وتصفيتها، بأن ورد في النص عدة أوصاف، بأن ورد في النص عدة أوصاف، فيقوم المجتهد بتهذيب تلك الأوصاف وتنقيتها بإلغاء الأوصاف الغير المناسبة والتي يسميها الأصوليون بالأوصاف الطردية، وإبقاء الوصف المناسب لتشريع الحكم، وإبقاء الأصل الوصف المناسب لتشريع الحكم وهو العلة، وهو العلة، وهو ينقسم إلى قسمين: تنقيح بالنقص عن طريق الصبر والتقسيم بإلغاء الأوصاف وإبقاء الوصف المناسب، والقسم الثاني تنقيح بزيادة، وهو يشمل التنقيح بالنقص مع الزيادة، تلغي الأوصاف ثم تزيد على العلم. ويجمع هذين القسمين قسمة الأعراب فيما يمثل به العلماء رحمهم الله. الأعراب المواقع في شهر رمضان، جاء في قصته أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت هلكت، وقعت زوج أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. الحكم هذا الذي اعتق قوله اعتق رقبة على أي شيء علق، بأي شيء أنيط، لأن عدة أوصاف كونه أعرابيا ينتف شعره يضرب صدره واقع زوجته، الموطوءة هي زوجته، واقع في نهار رمضان. الوصف المناسب هنا عن طريق الصبر والتقسيم نلغي الأوصاف، نجد بأن الوصف ليس هو كونه أعرابيا، ولا كونه جاء يضرب شعره، ولا كونه أن الموطوءة هي زوجته، وإنما الوصف الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة هو كونه جامع في نهار رمضان، فيناط الحكم بالمجامعة في نهار رمضان. هذا التنقيح بالنقص، لكن الأحناف المالكية زادوا على هذا الوصف وقالوا العلة هي الانتهاك حرمة الشهر، العلة هي انتهاك حرمة الشرع، فزادوا على المواقعة كل ما فيه انتهاك لحرمة الشهر، ولذلك أوجبوا الكفارة في من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان. والتنقيح بالزيادة قد يكون صحيحا، لكنه بشرط عدم وجود الفارق بين الأصل والفرع. ووجود الفارق بين الأصل والفرع يكون بأن تكون علة الأصل أقوى من علة الفرع، فإنه حينئذ لا يصح القياس بالزيادة، الحق التنقيح بالزيادة. مثاله ها هنا، فإن علة الوقاع أقوى وأشد من علة الأكل والشرب، ولذلك لم يصح القياس، فانتهاك حرمة الشهر بالوقاع أشد منه بانتهاكه بالأكل والشرب، بالأكل والشرب. ولذلك لما كان الوقاع شهوة الجماع أشد من شهوة الأكل والشرب، شدد في الكفارة حتى لا يقربه الإنسان. وعلى خلاف بينهم على كل، بعضهم يرى بأنه الأكل والشرب، مالكية يرون بأنه الأكل والشرب أولى من عدم قوة الباعث إليه، والخلاف بينهم واقع في الفروع الفقهية، والمقصود هو التمثيل. والمقصود هو التمثيل، هذا هو القسم الأول أو الضرب الأول من أضرب الاجتهاد في العلة، وهو تنقيح المناط. أما الضرب الثاني من أضرب الاجتهاد في العلة فهو تخريج المناط، أي تخريج العلة. وتخريج العلة يكون باستنباطها بطريق من طرق بمسلك من مسالك العلة المعروفة عند الأصوليين كالإيماء والتنبيه والصبر والتقسيم والدوران والعكس وغير ذلك من مسالك العلة المعروفة عند الأصوليين. والفرق بين تخريج المناط وتنقيحه وإن اشترك في مدلولهم العام، إلا أن التنقيح المجتهد فيه ليس له فيه عمل، وإنما الأوصاف موجودة والعلة موجودة، إلا أنه يلغي الأوصاف الغير المناسبة ويبقي ما يكون صالحا للتعليل، الوصف المناسب يبقيه. أما في تخريج العلة لا، العلة غير منصوصة، وإنما يجتهد المجتهد في استنباطها واستخراجها. ولذلك كان تنقيح المناط أمرا متفقا عليه. وتخريج المناط هو القياس الذي وقع فيه الخلاف، ولذلك كثير من العلماء والمحققون من أهل العلم يرون بأن ظاهرية، إنما خالفوا في تخريج المناط. أما تنقيح المناط، القياس عن طريق تنقيح المناط، فهذا لم يخالفوا فيه، فهذا لم يخالفوا فيه، وسيأتي معنا زيادة بيان. أما الضرب الثالث من أضرب الاجتهاد في العلة فهو تحقيق المناط، أي تحقيق العلة، أي تحقيق وجود العلة في الفرع، تحقيق وجود العلة في الفرع، بمعنى الاجتهاد في تحقيق الوصف في صورة النزاع، الاجتهاد في تحقيق الوصف في صورة النزاع. ومن خلال ما ذكر من بيان حقيقة القياس وأركانه وما يتعلق بذلك من شروط، يتبين لنا أن أساس القياس يقوم على إلحاق الفرع بالأصل للعلة، وهذا هو وجه الفرق بين العموم والقياس وبين القياس ودلالة النص. هذا نستفيد منه فائدتين. فائدة الأولى الفرق بين العموم والقياس، الفرق بين العموم والقياس، فإن العموم والقياس كلاهما فيهم عموم، كل من العموم والقياس فيهما شمول واستغراق للأحكام، غير أن عموم اللفظ العام لغوي عن طريق اللفظ، عن طريق اللفظ، بخلاف العموم، بخلاف العموم في القياس الذي هو عموم العلة، فإنه عموم معنوي، فإنه عموم معنوي يكون بالعلة. وفرق بين العموم اللفظي وعموم المعنوي، لأن الأول حقيقي والثاني مجازي، على ما مضى معنا بيانه في مسألة هل العموم من عوارض المعاني أم لا. وفائدة ثانية نستفيدها هي الفرق بين القياس ودلالة النص. فالقياس يقوم على أساس استنباط العلة من الأصل واستخراجها بمسلك مسالك العلة وإثباتها في الفرع وتحقيقها، تخريج وتحقيق، تخريج العلة ثم تحقيق الفرع، تخريجها من الأصل ثم إثباتها في الفرع، ثم إثباتها في الفرع، بخلاف دلالة النص. والمقصود بدلالة النص هو مفهوم الموافقة، فمفهوم الموافقة ليس قياسا، لأن الذهن مباشرة ينتقل من المقيس إلى المقيس عليه في مفهوم الموافقة، أي من المنطوق به إلى المسكوت عنه عن طريق الأولوية أو المساواة. إذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهم أف، لا يحتاج إلى استخراج العلة وبأن العلة هنا المقصود بها الإذاية وبالتالي يلحق به الضرب ونحقق العلة في الضرب إلى آخره. الذهن مباشرة ينتقل إلى تحقيق إلى إدراك العلة وتحقيقها في الفرع عن طريق الأولوية أو عن طريق المساواة. ولذلك كان قول الصحيح عند جمهور الأصوليين أن دلالة النص أي مفهوم الموافقة دلالة لفظية وليست قياسية، دلالة مفهوم موافقة هي دلالة لفظية وليست دلالة قياسية. ومذهب الجمهور خلافا للشافعي الذي رأى بأن دلالة مفهوم الموافقة قياسية. قبل الكلام عن أقسام القياس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ينبغي التكلم عن مبحث مهم يتناوله الأصوليون في مبحث القياس، وهو حجية القياس، وهو حجية القياس. والقياس حجة شرعية عند جمهور الأصوليين، عند جمهور الأصوليين تعبد الله سبحانه وتعالى بها عبادة، وخالف بذلك الظاهرية و الإمامية من الشيعة، وقالوا بعدم جواز التعبد بالقياس ونفوا حجيته. وللجمهور أدلة عديدة على حجية القياس، غير أنه في تقرير حجية القياس ينبغي النظر في أمرين كانا من أسباب الخلاف بين العلماء في حجية القياس، بين المذاهب في حجية القياس. الأول تعليل الأحكام، والثاني توجيه النصوص والأخبار والآثار الواردة في ذم الرأي والقياس. فما نفى من نفى حجية القياس إلا لنفيه تعليل الأحكام ولقوله بأن النصوص الشرعية والآثار والأخبار وردت في ذمه والتحذير منه. ولذلك ينبغي الكلام عن هذين الأصلين باختصار. أما مسألة تعليل الأحكام فقد أشرنا إليها سابقا، وقلنا بأن الذي عليه أهل السنة والجماعة بأن أحكام الله سبحانه وتعالى معللة، بأن أحكام الله جل وعلا معللة. ويدل على ذلك النصوص الشرعية الذي ورد فيها إيراد الأوصاف وتعليق الأحكام بالأوصاف، ولو لم تعتبر تلك الأوصاف لكانت لغوا لا فائدة فيها. السلام عليكم. تفضل. هو مشكلة تلك الأوصاف لما علقت الأحكام بتلك الأوصاف علمنا بأن تلك الأوصاف هي أوصاف مناسبة، وإلغاء وعدم اعتبارها يصيرها لغوا لا فائدة فيه، يصيرها لغوا لا فائدة فيها. ولذلك قال الجمهور بأن كل نص شرعي علق فيه الحكم على وصف كان دليلا على تعليل الأحكام، وعلى أن ذلك الوصف علة شرعية يستند إليها في إلحاق النظير بمثله، في إلحاق النظير بمثله. في حين يذهب الظاهرية إلى منع تعليل الأحكام، ولذلك نفوا القياس ورأوا بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ويشرع من الأحكام لا لغرض ولا لمصلحة، وإنما يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء، يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء. قلنا والأشاعرة رأوا مذهب الظاهرية فنفوا تعليل الأحكام وقالوا بمنعها، إلا أن متأخريهم فرقوا بين أفعال الله عز وجل وبين الأحكام الشرعية، فمنعوا تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى وأثبتوا التعليل في الأحكام الشرعية، لأنه لو منعوا التعليل بالكلية لا لازم من ذلك نفيهم للقياس. فلما كان ذلك لازما لقولهم اضطروا إلى التفريق بين الأفعال والأحكام. والجمهور يستدلون على إثبات القياس وحجيته بأدلة كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، منها ورود التعليل في ورود النصوص معللة في الكتاب والسنة، ومنها ورود استعمال القياس في الكتاب والسنة كقياس الله عز وجل النشأة الآخرة على النشأة الأولى، وكقياس الإحياء بعد الموت بإحياء الأرض بالماء وغير ذلك. وكل كما يقول شيخ الإسلام تيمية كل مثل في القرآن يدل على إثبات في القرآن أو السنة يدل على إثبات القياس. واستعمال القياس في السنة النبوية كثير، سواء كان قياس طرد أو قياس عكس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تسأله إن أبي مات ولم يحج أحج عنه، قال أرأيت لو كان على بك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم، قال فدين الله حق بالقضاء. في قياس العكس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أو في بضع أحدنا صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت من وضعها في حرم أكان علي وزر؟ فاستدل بقياسي فأورد قياس العكس. ومنها قوله كثير، منها قلنا وأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما ورد في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، فقال له إن زوجتي ولدت ابنا ولدا أسود، فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فيها هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال ما ترى ذلك؟ قال لعل عرقا نزعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا عرقا نزعه. وأمثلة في ذلك كثيرة. غير أن أقوى ما يستدل به الجمهور على إثبات القياس هو إجماع الصحابة على ذلك، فإنه كانوا يستعملون القياس ويريدونه ويحتجون به، وشاع بينهم ذلك من غير نكير في وقائع كثيرة ومتعددة، وهذا هو أقوى ما يستند إليه الجمهور في إثبات حجية القياس. وبه يرد على من منع حجية القياس استنادا إلى ما ورد من آثار عن الصحابة في ذمهم للرأي والقياس. وإذا كان ورد عن الصحابة استعمال القياس وذمهم علمنا علم اليقين بأن المدح والذم والاستعمال والإبطال لم يرد على محل واحد، وإنما مقصودهم بالذم والتحذير والنهي عن الرأي والقياس هو ذلك الرأي الذي لم يتوفر فيه شرط القياس، وهو أن يكون مخالفا للنص مبنيا على الهوى. وإلا فالقياس الذي لا يكون مخالف النص يخدم النص ولا يناقضه، وما حذر السلف من القياس إلا لكونه اتخذ ذريعة لرد النصوص. أما القياس الصحيح فلا يمكن أن ترد به النصوص، بل هو موافق للنصوص. ولذلك كان من المتقرر عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الحق وعند أهل العقول الراجحة أن القياس الصحيح لا يمكن أبدا يوافق النص الصحيح. القياس الصريح والصحيح لا يمكن أبدا يوافق النص الصحيح. وإذا انتهينا من الكلام عن لا يمكن أبدا يخالف النص الصحيح، قلنا وإذا انتهينا من الكلام عن حجية القياس نتكلم عن أقسام القياس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وهو أي القياس، والمقصود والضمير يعود على القياس الذي عرفه أي قياس الطرد، فهذه الأقسام أقسام لقياس الطرد. قال: ينقسم إلى ثلاث أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. والقياس كما ذكرنا يقسم إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة، فباعتبار التماثل في العلة والتنافي ينقسم إلى قياس طرد وقياس عكس. وهذه الأقسام الثلاثة هي تقسيم لقياس الطرد باعتبار العلة، هي تقسيم لقياس الطرد باعتبار العلة. فذكر المصنف رحمه الله أن قياس الطرد باعتبار العلة ينقسم إلى ثلاث أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ثم لما ذكر هذه الأقسام إجمالا شرع في تفصيلها عن طريق اللف والنشر المرتب، وأتى بالفاء الفصيحة التي قلنا بأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقدير. فإذا عرفت الأقسام وأردت أن تعرف حقيقة كل قسم فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وظاهر من كلام المصنف رحمه الله ما ذكرناه سابقا من أن العلة هي الموجبة للحكم، خلاف ما ذهب إليه أغلب أصحابه من الأشاعرة في جعلهم العلة معرفة للحكم أو علامة للحكم. فقياس العلة إذن ما هو؟ هو أن يحمل الفرع على الأصل بعلة شرعية، أي إلحاق الفرع بالأصل عن طريق الوصف الجامع ما بينهما وهو العلة. وهو قياس العلة ينقسم إلى قسمين: قياس جلي إلى قياس جلي وقياس خفي. أما قياس الجلي هو ما كانت العلة فيه منصوصا عليها، أي ثابتة بنص أو إجماع، أو مقطوعا فيها بانتفاء الفارق عن سبيل القطع، يقطع فيها بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع، فإنه يكون قياسا جليا. والقياس الجلي هو ما يسميه الجمهور بمفهوم الموافقة، سواء كان أولويا أو مساويا بشرط القطع، بشرط أن يكون الإلحاق في المفهوم قطعيا. وأمثلة كثيرة، يعني الأمثلة العامة كقوله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك. فهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، إذا كان بقنطار تأمنه بقنطار يؤدي إليك فما دونه من باب أولى. ومثله قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان ذرة يرى فما فوقه من بابي أولى. ومثل وقوله سبحانه وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم، فشهادة الأربع مقبولة من بابي أولى، وهكذا. ومثاله في المساوي، ومثاله أيضا ولا تقل لهم أفين، وقوله سبحانه وتعالى في المساوي ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، في إلحاق أكل مال اليتيم، في إلحاق تضييع مال اليتيم أو إحراقه بأكله. المهم لا يجوز تحريم تضييع مال اليتيم سواء كان بحرقه أو إتلافه أو بأكله أو بأكله المنصوص عليه. ومثل له مالك رحمه الله بحرمة تناجي الثلاثة دون الواحد، والنص إنما ورد في تناجي الاثنين دون الواحد، يعني في الثلاثة. وعممه مالك رحمه الله في ما دون في كل مناجات سواء كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة، المهم كل مناجات لا تجوز. فإذا كان مناجات الاثنين دون الواحد محرمة فقال من باب أولى، والإساءة والحزن يشتد في ما زاد على ذلك. أما الخفي فهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، يعني ظن فيه انتفاء الفارق بين الأصل والفرع، ولم تكن علته منصوصة ولا مجمعا عليها. ومن أمثلته إلحاق الشهادة، إلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد، في قوله سبحانه وتعالى عن الفاسق ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإلحاق الكافر بالفاسق في رد شهادته هو إلحاق أولوي، لكن عن طريق الظن لا عن طريق القطع، يعني ظن فيه انتفاء الفارق ولم يقطع فيه بنفي الفارق، لأن الكافر قد يحترس من الكذب لحرمة ذلك في دينه. ومثله أيضا إلحاق العمياء بالعوراء في عدم الإجزاء بالتضحية، فإن النص ورد في العوراء، والعوراء البين عورها، وألحق به العمياء من باب أولى، لكنه ظني، إلحاق ظني وليس قطعيا، لأن العوراء لكونها ترعى مظنة الهزل، أما العمياء فلكونها معلوفة مظنة السمن. ومثاله أيضا إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق، إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا في عبد وكان له من المال ما يبلغ به ثمن العبد قوم عليه العبد ثم أعطى شركاءه حصصه، وإلا فقد عتق منه ما عتق، فتلحق به الأمة، إلا أنه الحق ظني وليس قطعيا، لأن العبد قد يزاول من المناصب ما لا تزاوله الأنثى. هذا هو القسم الأول من أقسام القياس، أي قياس العلة بقسميه، أي القياس الجلي والقياس الخفي. أما القسم الثاني فهو قياس الدلالة، وهو استدلال بالمعلول على العلة، ويسميه المناطق ببرهان الدلالة. أما القياس الأول قياس العلة فيسميه المناطق ببرهان العلة، وهو من قبيل الاستدلال بالعلة على المعلول. قياس الدلالة قال فيه المصنف رحمه الله وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. إذن قياس الدلالة ما هو؟ هو ما كان الإلحاق فيه بما يدل على العلة لا بالعلة نفسها، وما كان الإلحاق فيه بما يدل على العلة لا بالعلة نفسها، بأن يكون الوصف الجامع بين الأصل والفرع وصفا لازما من لوازم العلة أو أثرا من أثارها أو حكما من أحكامها، وليس هو العلة، إنما هو لازم من لوازمها أو أثر من أثارها أو حكم من أحكامها. وقياس الدلالة هو من قبيل دلالة المؤثر على الأثر، دلالة الأثر على المؤثر، عفوا، هو من قبيل دلالة الأثر على المؤثر. فإذا وجدنا الأثر الذي هو أثر للعلة علمنا بوجود العلة. ومن أمثلته إلحاق النبيذ مثلا بالخمر لا للإسكار، الإسكار هو العلة، ولكن بالرائحة الملازمة للإسكار مثلا. وكقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في القياس لوجود ما يدل على القتل وهو العمدية والعدوان، بما يدل على العمد، نعم بما يدل على العمدية وهو والعدوان وهو الإثم. فكل من القاتل بالمحدد والقاتل بالمثقل يأثم، والإثم يدل على وجود العلة وهو العمدية. فأوجبنا القصاص في القتل بالمثقل كما أوجبناه في القتل بالمحدد لوجود ما يدل على العلة، والعلة هي العمدية، والذي يدل عليها هو الإثم، والذي يدل عليها وهو الإثم. ومثاله استدلال المالكية على عدم وجوب سجود التلاوة بجواز فعله على الراحلة، وجواز فعله على الراحلة هو مدلول لكونه نفلا، والنفلة لا تجب. ومثاله أيضا استدلال الجمهور على الحنفية، ومثاله استدلال الجمهور على الحنفية في عدم وجوب صلاة الوتر بجواز أدائها على الراحلة، بجواز أدائها على الراحلة. فقالوا أداؤه على الراحلة يدل على أنها نفل، فهنا استدلوا بالأثر على المؤثر، بالأثر على المؤثر. ومن قياس الدلالة عند الأصوليين الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، استدلال بأحد النظيرين على الآخر، كاستدلال المالكية على الحنفية في وجوب الزكاة في مال الصبي بوجوبها عليه في زرعه، لأن الحنفية يفرقون في أموال الصبي فيقولون ما ينمو بنفسه كالزرع والماشية تجب في الزكاة، أما ما يحتاج إلى ممارسة وإلى تنمية فلا تجب فيه الزكاة. فيستدل لهم المالكية بوجوب الزكاة فيها بأنه حق مالي يثبت بالملك، حق مالي يثبت بالملك مثل الماشية ومثل الزرع، فيخاطب الولي بدفعه، فيخاطب الولي بدفعه. والمقصود أن من قبيل قياس الدلالة استدلال بأحد النظيرين على الآخر. أما القسم الثالث من أقسام القياس التي ذكرها المصنف رحمه الله فهو قياس الشبه، وقال فيه: وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. هو الفرع المتردد بين أصلين، هذا حقيقته، أما حكمه فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان قبله، وهذا إشارة إلى ضعفه، إشارة إلى ضعفه. فحقيقة قياس الشبه إذن هي أن يكون الفرع مترددا بين أصلين فيلحق بأقواهما شبها، وهذا تفسير. وبعضهم يجعل قياس الشبه بدوران الوصف بين الاضطراد والمناسبة، دوران الوصف بين الاضطراد، ومعروف بأن الوصف الطردي هو الملغى الذي لا يعتبر، بين الاضطراد وبين المناسبة، وهو راجع إلى الأول. والتفسير الأول الذي ذكرناه والتفسير الأول الذي ذكرناه لقياس الشبه، لقياس الشبه هو ما يعرف عند العلماء بقياس غلبة الأشباه. ومثاله اختلاف العلماء في العبد هل يملك أو لا يملك، فبعضهم قال يملك وبعضهم قال لا يملك، وسبب الخلاف هو تردده بين أصلين، تردد بين الآدمية وبين البهيمية. فمن قال بأنه يملك رعى فيه الآدمية، ومن قال بأنه لا يملك رعى فيه البهيمية. ومثاله أيضا في الاستدلال الفقهي اختلاف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي، فبعضهم أوجبها وبعضهم لا يوجبها. والمقصود بالحلي الحلي المستعمل، أما الحلي المكنوز فحكي الاتفاق على وجوب الزكاة فيه، وإنما المقصود هنا الحلي المستعمل هل تجب فيه الزكاة أم لا. فمن منعه راعى فيه العروض مثل سائر العروض التي ليست متخذة للتجارة، مثل الثياب وغير ذلك، لأنه يلبس ملبوس. ومن قال في الزكاة راعى فيه العين، وكونه تبرا ذهبا أو فضة. ومثال دوران الوصف بين الطردية والمناسبة الذكورية والأنوثة مثلا في العتق في إلحاق السراي، فهذا وصف في بعض النصوص الشرعية اعتبر، فاعتبر مثلا في باب الشهادة فرق بين الذكر والأنثى، وفي بعض الأحكام الشرعية لم يعتبر، فكان هذا الوصف مترددا بين الوصفية وبين الطردية والمناسبة، بين الطردية والمناسبة. وللقياس قسم آخر باعتبار العلة، وهو ما يسمى بالقياس في معنى الأصل، القياس في معنى الأصل. والقياس في معنى الأصل يكون بإلغاء الفارق بين الأصل والفرع، بمعنى أننا لا نعلم علة ولم نعلم العلة في الأصل التي من أجلها يراد، التي بواسطتها يلحق الفرع بالأصل، ولكن نقطع بأنه لا فرق بين الأصل والفرع، وهو قياس ضعيف ولكنه معتبر في الترجيح وغير ذلك. ليس هناك علة إلا أنه يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو يظن، لا يشترط القطع ولكن قد يظن نفي الفارق بين الأصل والفرع. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بهذا المبحث، مبحث القياس، على وفق ما اقتضاه كلام المصنف رحمه الله تعالى. ومبحث القياس من أوسع المباحث الأصولية التي يتناولها الأصوليون في كتبهم، نختصر فيها على ما ذكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.